ربنا بحالك يا استاذ. الله عليك يا أستاذ. الله عليك يا شيخ محمود. عليك يا أستاذ. الله عليك يا شيخ محمود. الله أكبر يا عم. الله على حضرة الله. صلى الله عليك يا استاذ، صلى الله عليك يا شيخ محمود. شكرا زياد علينا الله يستر عليك. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. صلى الله عليك يا استاذ، واسع عليك يا حمدك يا حبيبي عظيم الله تعالى. نعم عليك يا استاذ. الله يا صلى على حضرة النبي صلى عليك يا أستاذ الله عليك. نعم يا حبيب. الله أكبر. سبحانه وتعالى. نعم الله نعم حبيبي فقال لي نعم يا أستاذ نعم نعم الله يزيدك يا أستاذ أطلع عليك شيخ محمود نعم شبعنا والله القرآن ده الله بيشبعنا عليك يا حبيب صلى عليك الله الله الله الله الله نعم سرداري نعم عليك مولانا. نعم يا استاذ. تفضل عليك شيخ محمود. الله الله الله الله الله. الله اكبر. يزيدك يا استاذ. الله يفتح عليك يا اخويا. طب الله عليك. الله اكبر يا مزغير. نعم يا What can I do? نعم يا أستاذ. أفضل الله عليك. دارك ربنا، دارك ربنا يا أستاذ. أفضل الله عليك. رحمة الله يا مولانا. صلى على حضرة النبي. فتح الله عليك يا أستاذ. الله عليك. الله أكبر. صلّى عليه. الله أكبر يا عم. الله أكبر. نعم. نعم يا رب. فالذين آمنوا الله عليك يا أستاذ. الله عليك يا شيخ محمود. الله الله.